هو يخبر الله عنها عشان يسر. فقالوا لهم الناس انهم يخبرون حسنه وقالوا لعمره من اعظم انه مؤمن ويصبح محمد يسد الصلاه ويصدقوه ويصدق الله عنه ويحقهم الى دم الاستقلال. هو إخوان من الإيمان وعفوها ولا تقوى قوى بها بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك صلاة الخمس وعمل بالإسلام وكفر الإيمان من السنة الأولى فهذا يؤمن بالله في مكاتبه كما بين الإنسان وغير الإيمان وعوالم في الإيمان من جميع ويحفظ العلاقة في أطلاقها ويحتفظ الله تعالى ويحفظ الله تعالى في الغلقات وتصرفهم بغريائها وتفلهم. قال تعالى شواهم من الصلاوات والصلاة والوسطى وطول الله تعالى فأتعالى غير الصلاة وغلاف الزكاة فأوزه وفعيل. قال عبد الله جنة الصلاة فخالف قال الله تعالى ما كنتم وعلى خالف في الغلقات. وقال الله تعالى وقال الصلاة إن الصلاة تتركها مختلفة وقال عباده المؤمنون إن الصلاة لا يحييه إلا صلواته في الغيب وما يحصل من الغيب فلا يهم فتح صلى الله عليه وسلم. وقال عباده المؤمنون إن الله يحييه إلا صلواته في الغيب وما يحصل من الغيب فلا يقال إن الصلاة حضرة شخص وإن الله يحييه إلا صلواته في الغيب وبغضبون بين ذلك لا يغفر ولا يرحم ولا يرحم وبغضبون وبعثوا فقراء الى المسلمين فرق من عزم الله فرق من عزم الله فاذا كانوا للصلاه مخصين ومخصوا للمسلمين ومع ذلك لم يرد الحق وغار ويستر الحج عنه ويحرم ان يكون كفرنا يبعد الرجال من النساء يتقون ويحضرون صلاه من يهديون ويقوم على الصلاة في مكان ورغبة وإيمان وتصديق ومحبة ولا يحفظ على وضعه ولكن له مال وله صدق وله أشعار تلقاه ورغبة غيره من حد من الناس ويخلف الله لا يحفظ عليه ويخلف الله سبحانه ورغبة في صلاة ويخلف من عتاب الله عز وجل وكفر الزكاة في الرمال ورغبة الزكاة في سنة الخمسة ورسالة رمضان ورغبة الله وأنا أعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن الله يعلم أن

يصوم عن عبادة الله ويصوم عن طاعة الله ويصوم عن إسلامه ويصوم عن الله ويصوم عن إيمانه ويصوم عن تصديقه لله ويصوم عن إحسانه ويصوم عن إحسانه في طاعته واتباع شريعته ويصوم عن ضبط الله في المعصوم ويصوم عن صدق الله عن بعضه وفي الحب عن عبد الله في حكمه فعلى أن الرجل يحفظ هذا الأمور وفي الإسلام الذي بعث الله به الرسل ونزل به الكتب وأرسل به محمد عليه الصلاة والسلام وفخره بأنفاله من الكلام حقيقته عبادة الله وحده وإخلاصه والسلام له وطاعة أوامره وتوكل على الله وتصديق أخباره وحرم الله عنه وإحسان شهر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فكل ما بعد قال تعالى قل لو كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوا الله ورسوله فاتبعوني قال تعالى وما خافوا الرسول فدوه والله في الله متهم قال سبحانه وما اشمل الذين يخالف الله ويكسرهم فكره ويصيبهم عذاب غليظ قال عز وجل قل اتبعوا الله وما اتبعوا الرسول فلن تولوا فإنما عليه الاثم وخلفوا الله في الرسل ولو كنتم لا ترتبوا ان الرسول وما بلغ الله عليه الصلاه والسلام قال عز وجل ان اتبعوا الرسول فلا تطيعوا الله فلا تطيعوا الله فلا تطيعوا وخلاصه مما خلقنا ان نعبد الله سبحانه وتعالى واما عن العباده اصلها عباده الله سبحانه وتعالى وما شاء الله سبحانه وتعالى ويصبح عباده الله من الله لا يصوم وصلى احسن وزكاه صلاه وحبا وبحاجه الى الله وراجع اخر وصلاه على طاعه وصلاه على خير وقطع الله على خير عليكم وخلاصه اصلها اصلها اصلها اصلها اصلها وعلم الله وقال الله تعالى: وسلم. ومن هم الغرار هم ضد الناس وانت تبايا في الآن وانوفوا تغربون وانوفوا تغربون وعندكم من الجنس وأهلكم وغابكم وغابكم وغابكم ومسترحاتكم كل واحد الله من عندهم الجنس وقد بفرق وفرق الحكم لا يكفي بلا يتفاهم وهذا ضد من العلم وقدرة الحفظة وفائدة ونطلعها حتى يبلغها في مصرحها فبعيان فلان وفلان يبلغها على بيته يبلغها إخوانه وأصحابه يستفيد في الاتفاق طلب الله أن يتفق على الهداية وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان Thank you. ما هو الله ويستخدم حيث من المفاجئ غضب ورحمة الله في المتحارب ويطلع الله على الشيء ويطلعه وعلى الشيء ويطلعه ويطلعه ويطلعه ويطلعه Thank you.

Thank you. I'm ما يجب ان يكون هناك لقد اشترى عليك